بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعبد الله على آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم رحمه الله: أجبه بالشهر وباحتلامي وصح بالعقل وبالإسلام. معناها أن رمضان يجب برؤية الشهر، إذا رؤية شهر رمضان فإنه يجب، كذلك يجب بالاحتلام معناها بالبلوغ، فغير الحل البالغ لا يجب عليه الصوم. وصح بالعقل وبالإسلام معناها شروط صحة الصوم اثنان هما العقل، فمشروطة صحة الصوم أن يكون الإنسان عاقلا وأن يكون مسلما، فالكافر والمجنون لا يصح صومهما، الكافر لا يصح صومه ولا يقبل منه، والمجنون كذلك حتى يفيق. فإذا جن بعد البلوغ وقلت السنين فإنه يقضي اتفاقا، وإذا كثرت فإنه يقضي على المشهور. ثم قال: ونية سابقة للفجر في كل صوم وكفت في الشهر. كذلك من شروط صحة الصوم أيا كان، سواء كان نافلة أو مثلا سواء كان نافلة أو فرضا، فإنه النية، ولا بد من تبييت النية قبل الفجر، سواء كان الصوم نافلة أو فرضا. في كل صوم وكفت في الشهر معنى شهر رمضان تكفيه نية واحدة من أوله إلى آخره، لأنه عند المالكية عبادة واحدة. ككل صوم واجب تتابعي كالقتر والظهار لا التطوعي، معناها كل صوم يجب تتابعه، لا، كل صوم يجب تتابعه تكفيه نية واحدة من أوله إلى آخره، مثل صوم القتل من قتل والعياذ بالله أو ظاهر من أهله تكفيني واحدة للتطوع. أما التطوع من نوى أياما مسرودة تطوعا فلا تكفيها نية واحدة لا مسرودة كما قال الشيخ خليل، بل لا بد من نية واحدة، نية لكل يوم يصومه، لكل يوم سيصومه من الصوم التطوعي معناها المسرود، لا تكفيها نية واحدة كله. ثم قال: والطهر من الحيض قبل الفجر وصح قبل الغسل بعد الطهر. معناها من شروط الصوم أن تكون المرأة طاهرة من دم الحيض والنفاس قبل الفجر، وصح قبل الغسل بعد الطهر، معناها إذا طهرت المرأة فإنه يصح صومها، معناها إذا طهرت قبل الفجر وإن لحظة فإنها تنوي نية الصوم ويصح صومها ولو لم تغتسل بعد، ولو لم تغتسل بعد. وترك إخراج المني الداعي والقيء والمذي والجماع، كذلك يترك الإنسان المني والقيء والمذي والجماع، هذه مسائل يتركها ويبتعد عنها في نهار رمضان. وتركه إيصال ما تحلل لمعدة أو حلق، كذلك ترك ما يتحلل، المتحلل معناه هو الذي يماع ولو بعد وصوله إلى الجوف، هو الذي يماع ولو بعد وصوله إلى الجوف، هذا هو المتحلل، فهذا ينبغي الإنسان أن يتركه في نهار رمضان، أو حلق لا يصله إلى الحلق ولا إلى المعدة. لا كحليل معناها ما وصل من الإحليل، والإحليل هو محل الرجل، ما وصل منه لا يعتبر مفطرا،